بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسولا الله.